فلما انصرف رجع تاني بقى من الغزوة، جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى كمان، هعمل حفلة استقبال رسول الله السلام بالدف وأتغنى عشان فرحانة أن أنت رجعت سالم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. معنى ايه الكلام ده؟ يعني انت كنت اخذتي عملتي نذر ان تضربي بالدف بين يدي اذا عدت سالما الى المدينه، فخلاص وفي بنذرك واضربي والا فلا، بلاش لو ما كانش في نذر بلاش. معنى الكلام ده ان هو صلى الله عليه وسلم اجاز هذا الامر في هذا الوضع، لان هو كان صلى الله عليه وسلم لا يجيز ضرب الدف الا في الافراح والعيد. مواقف عندنا في مواقف في الافراح وفي مواقف في العيد كان بيجيز فيها ضرب الدف. قال لها فلا تفعلي هذا الا اذا كنت نذرتي، فلو كنت نذرتي ملحق هذا الحدث وهو حدث نجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعوده الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزوه سالما نلحقه بالافراح، لانه فرح كبير جدا ان ينجو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونلحقه بالاعياد، عيد كبير جدا ان ينجو الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوه من المغازي. واضح ان هي كانت غزوه شديده والست يعني خايفه على الرسول صلى الله عليه وسلم فنظرت هذا النذر، فده يدخل هذا الامر في باب المكروهات وليس المحرمات. ولو كان نذر حرام ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم موافق عليه اصلا. لا لا انا نذرتي حرام كفاني عن نذرك لكن ما تعمليش الامر. فسمح لها فقامت تضرب، فجعلت تضرب، بدات تضرب بالدف وتغني في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل ابو بكر وهي تضرب ما وقفتش، وابو بكر دخل ما اتكلمش، لان في مواقف قبل كده ابو بكر اتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام. كان بتضرب مره برضو بعض المغنيات في حضره الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد من الاعياد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا ده عيد، فسابهم يضربوا، وكان ابو بكر كان نهى عن ذلك، خلاص عرف الموضوع. فابو بكر داخل ساكت ما اتكلمش، والست ما وقفتش فشغاله ايه في الضرب. ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر. دخل عمر فألقت الدف تحتها وجلست ما عملتش حاجة، خبت الدف ولا الصوت ده جاي منين؟ جاي من اي حتة، انا مش دعوة. وعمر دخل فضحك صلى الله عليه وسلم. موقف طبعا ابو بكر وعلي وعثمان والرسول قبلهم، عمر داخل لا ما فيهاش هزار ديت. فقال يا عمر ان الشيطان لا يخاف منك، ان الشيطان لا يخاف منك، اني كنت جالسا وهي تضرب، يعني ما خافتش مني، اني كنت جالسا وهي تضرب. فدخل ابو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت انت يا عمر القت الدف. فحل لي الموضوع ده، ايه الحكايه دي؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ملاحظ التغير العجيب اللي عند المراه لما عرفت ان عمر داخل. مش هيتفهم بقى ونقعد نشرح له واقول له اصل كنت نذر نذر، وهو عمره ما تعدى على حد في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الهيبه ما اقدرش اضرب دف في وجود عمر، ولا اقنعه ولا اناقشه ولا اقول له ولا اشرح له. اشرح للرسول صلى الله عليه وسلم براحتي، واشرح لابو بكر براحتي، عمر عمر لا. شفتوا هيبه عمر؟ هذه هيبه عمر اللي بنتكلم عليها. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وكان من المقربين جدا لعمر. عمر كان بيحب ابن عباس حب شديد جدا، يقربه عشان علمه، علم ابن عباس، وابن عباس صغير، لكن عمر كان يقدمه على اشياخ كبار لعلمه، وكانوا يقربوا منه في المجلس، وحتى كان ده يلفت انظار الناس يعني ويستغربوه، واحيانا بعضهم كان بيتضايق لتقدمة عبد الله بن عباس على غيره من الاشياخ، وعمر ما كانش بيحبيه لشيء الا لعلمه. ابن عباس بيقول مكثت سنة مكثت سنة اريد ان اسال عمر بن الخطاب عن آية فما استطيع ان اساله هيبة له. سنة عمالي أسأل، لا بلاش،